الى ايه؟ الى بيته اللي خده. قال لك ربما يتنبهم، فذهب الى واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وترك الدرع عنده. فلما فطن قتادة ابن النعمان الى قال انسرق الدرع، انسرق الدرع، تتبعوا الاثر فوجدوه الى بيت طعمة ابن ابيريق، فقال انا ما سرقتش. فتتبعوا الاثر ثانية فوجدوا الدرع عند مين؟ زيد بن السمين. زيد بن السمين يهودي وقتادة مؤمن وطعبة ابن ابيريق مؤمن. فلما رفع الامر الى رسول الله، كان طعمة ابن ابيريق من قبيلة اسمها بنو ظفر، جاء اعيان القبيلة الى رسول الله وقالوا مشكلة حدثت بين كذا وكذا، ولو اننا انصفنا زيد بن السمين في انه ما سرقش هيتهم اللي هيتخذ مين؟ طعمة ابن ابيريق، ودي تبقى سبة لنا وللمسلمين. وعملوا لها ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحكم وردده في عواطفه، فتبقى سبة للمسلمين ان هو ده، واليهود يطلع بريء، وبعدين طعمة ابن ابيريق هو اللي هيبقى ايه. فانزل الله عليه حكمه الفصل، انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. شوف تحكم بين ايه؟ بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. مش لا تكن للخائنين خصيما، يعني لصالحه، لا تكن لصالح الخائنين ايه خصيم، يعني تدافع ايه؟ تدافع عنه. واستغفر الله ان كان الخاطر قد جال براسك ان ترفع راس مسلم على يهودي، لان الحق اولى من المسلم. ولا تكن للخائنين، واستغفر الله ان الله كان ايه؟ غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ما دام هو قبل كده انه يخون وبتاع انت تجادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. هم بيعملوا كده ليه بنو ظفر وعايزين المساله دي ليه؟ مستحيين قوي ان مسلم يكون عمل كده ويهودي هو اللي ياخد الحق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ طب افرض ان دي برئتهم عند الناس، اتبرئهم عند الله؟ ويجي في آية ثانية، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، الحكم والامانة امر شائع في كل الناس، لا يخص بين المؤمنين، وانما يخص بين المؤمنين وبين الكافرين، وبين الكافرين وبعضهم ان ارتضوا حكم رسول الله، وبين المختلفين، يعني مؤمن او ايه او كافر. ان الله نعما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. حين ترون تسجيل ايه، يعني ختام ايه، بصفتين من صفات الحق او باسمين من اسماء الحق، فلا بد ان تعلموا ان بين الصفتين او بين الاسمين وبين متعلق الايه علاقه، سميع وبصير. بعد ايه؟ اداء امانه واد حكم بالعدل بين الناس. ام قال لك نعم، لان الرسول شرح ذلك حين امر من يقضي بين الناس ان يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه. لحظه يعني ما يبصش لواحد دون الثاني، وفي لفظه يعني ما يكرمش واحد دون الايه، يبقوا الاثنين ايه. يبقى ما دام حيسوي بين لحظه وبين، فمش ينظر لده كده بحنان وبعطف وينظر للثاني، لا لا، النظره تكون ايه، النظره تكون والالفاظ. ولذلك سيدنا الامام علي مش رد من قضى، لانه قال يا ابا الحسن، قال له لا انت ما تقضيش بيني وبين خصمي، لانك كنيتني دون ان تكنيه. التكنيه دي دليل العظمه. اذن حين يقول رسول الله سو بينه في لحظك ولفظك، واللحظ عمل العين، يبقى ده عايز ايه؟ بصير مش كده؟ واللفظ عايز ايه؟ عايز سميع. يبقى ان الله كان ايه؟ سميعا بصيرا. اشمعنى جت سميع وبصير كده بالله؟ ام قال لك لان ما يسمع فيه التكريم واضح، انما كون النظره يعني تبقى حنينه كده ما يعرفهاش الا اللي واخد باله قوي، يعني ينظر له كده بحنانه واكبر فدي غير كلمه سميع وبصير وسامع ومبصر.